نعم نعم لما قالت لا إله إلا الله فيها ما في وحدة وأيضا قول إبراهيم فيه ما في وحدة ونفى عبادة الله وأثبت الله عبادة الله تعالى إلا لك وكرم أنا بقول هذا أثبت إذا صار معنى شهادة الله لله هي البراءة من ما في الله وإثبات الألوهية لله عز وجل. نعم فهذا هو تفسير لا إله إلا الله. في هذه الآية دليل على أن قوم إبراهيم يعبدون الله وغيره. نعم إنهم يعبدون الله يا غيره. ما هي دليل غامض؟ إن براء من ما تعبدون إلا الذي فطرهم. يعني استغنى الذي فطرهم من الذي يعبدون غيره. من يعبدون؟ أدل على أنهم يعبدون الله وغيره. كذا؟ فإذا صار قائل هذا الاستثناء من قاطعهم قيل ولي. طيب. وأنه ليس من جنس ما قدر. المنقطع إذا صار يستثنى من غير جنس ما قدر. مثل قول المحيين والقوم لا حمار لذي لديهم إلا دول المتصل إلا حمارا لو قال لك مثل قائل إن هذا استثنى من قطر لا مثل غير من قطر لأنها مستقل في جنس العبادة الجواب صحيح والقليل غير صحيح وصحيح من الشخص مهم لكن ما هو التعليم قلت أن المعبدين المصطفى المنقطع على هذا التقرير يصير منقطع لا غلط منقطع نعم منقطع لأنه ما يصير من الاتصال إلا بدون الاتصال كما طب يقول هو مستفد بأن الأصل في الاتصال الاتصال إلا بدليل. طيب يستفاد من هذه الآية الكريمة أن التوحيد لا يحصل بعبادة الله مع غيره بل لابد من إخلاصها لله. والناس في هذا المقام ثلاثة أقسام: قسم يعبد الله وحده، وقسم يعبد غيره فقط، وقسم يعبد الله وغيره. وأيهم الموحد؟ الذي يعبد الله وحده، ولهذا نسميه توحيدا. قال وقوله اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله الايه وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا سبحانه واله الله سبحانه ما تشركون. اتخذوا احبارهم اربابا معروف ان اتخذ في المفعولين الاول هو المنصب والثاني هو الخبر فمفعولها الاول أحبارهم من معطوفه ومفعولها الثاني أربابا يعني هؤلاء اليهود والنصارى سيروا أحبارهم ورهبانهم أربابا. الأحبار جمع حبر وهو العالم يقال العالم حبر ويقال بحر بحر فسمى بحرا لكثرة عدته إذا كانت في العلم وحبرا لغمه العلم ويقال حبر وحبر في الكثرة. نعم الرهبان هم العباد الرهبان هم العباد أربابا جمع رب أو جعلوهم أربابا من دون الله. أما الأحبار فجعلوهم أربابا لأنهم يعتنون بأمرهم في مخالفة أمر الله فيطيعونهم نعم في معصية الله سبحانه وتعالى. وأما الرهبان فاتخذوهم أولياء يعبدونهم عبادة يكون هذا ولي فيعبدونه ويدعونه فهم اتخذوا الأحبار والرهبان أربابا.

ندعو روينا وأقاربنا، ندعو من يتصل بنا. نعم هذا أمر يحتاج إلى محافظة، حافظة على طالب العلم غريبة من هينة، والله عليه غريبة أكثر من بساط الناس، عليه غريبة من يعمل ويتحرك ويبث العلم والوعي في الأمة الإسلامية. وإلا تمزق أسلام، ما بقي الأمة، ما بقي اليوم في الدنيا سوى هذه المملكة، ولا كل العالم الإسلامي اليوم كله في انحراف إلا من شاء الله. لكن حسب علمنا لا يوجد مثل هذه المملكة اليوم، ومع ذلك فالكلاب قد فتحت أفواهها لتنهشها من كل جانب، فمن الذي يحميها من هذه الكلاب؟ إلا أهل العلم الذين يعملون به أولا ويدعون إليه ثانيا. ما يكفي في طالب العلم المهدي يتردد ويقرأ في كتابه أو حفظ المسألة ويكون كأنه نسخة من كتابه، على النسخة في الحقيقة لابد من عمل، ولكن أيضا لابد من حكمة. وهذه اللي تنقص بعض إخواننا ممن أعطاهم الله علما، الحكمة، وأن الإنسان يكون واقعيا، لا يعيش في هذا العصر عيشه في عصر الصحابة باعتبار أن الناس ينفعون له. صحيح يعيش عيشه في عصر الصحابة باعتبار العلم والانتفاع به والدعوة إلى الحق، لكن أن يكون الناس في حال الصحابة ورث لهم لا يعيش، إذا عاش وما يمكن أن يسلم. خطب النبي عليه الصلاة والسلام مرة النساء ووعدهن وأمرهن بالصدقة، اتسوم فاخذ وقت الفرصة من اذنه وخاتمها من يدها وقلادتها من عنقها وتلقيها في ثوب بلال انتفاخ. قال للرجل اللي عليه خاتم الذهب يعمد احدهم الى جنة تلقيها في اصبعها او صار في يده، ثم اخذه من يد الرجل فطرحه، فقيل له خذ خاتما كنت زوجه، قال والله ما اخذ خاتما طرحه الرب لا يساعد فيها. اليوم تصيح الطول حلقك واصابعك في اذنيك، يا جماعه الذهب حرام على الرجال، ويحفظ هذه دبله خطوبه خطوبه اعتقاد فاسد وسمع محرم. نعم كما قيل في النفس حسد وسوء كيله او كيله. نعم هذا المشكله، هل احد يحاول ان يجعل الامه الان مثل الامه في ذلك الوقت يعني بلحظه واحده؟ نعم هذا لا يمكن، لابد ان ياتي بالحكمه وان يحذر شيء ويتغاضى عن شيء. نعم حتى تتم الامور، حتى تتم الامور. فلذلك المسألة تحتاج إلى شرح كثير، حقيقة وأفضل من راحة لله تحتاج إلى شرح كثير، ولكن العاقل يعقل ما ذكرنا ملخصا إن تجدون إن شاء الله. نعم موضوعهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم إلى آخره، وهذا مناسب للتوحيد. أي أنواع التوحيد؟ توحيد الطاعة الربوبية. نعم اللي هو الربوبية، لأن الطاعة من الربوبية. فهؤلاء اتخذوا أحبارا من أربابا من دون الله يطيعونهم في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله، فجعلوهم أربابا، وهذا شرك منافي للتوحيد. ومنها أيضا المحبة، وفي الحقيقة أنه كما قال ابن القيم كل أمور تصير بالمحبة، من لا يحب ما يمكن يتحرك. هل أنت مثلا تتحرك إلى شيء إلا وأنت تحبه؟ أبدا، حتى اللقمة من طعامك ما تأكلها إلا لمحبتك. ولهذا قيل إن جميع الحركات مبناها على المحبة اللي هي الإرادة. فالمحبة إذن أساس العمل، فالإشراف في المحبة إشراف بالله،

ما أراد الحفر في هذا، قال ونحن هنا يجب أسمع. وقوله لرفع البلاء أو دفعه، لرفع مش الفرق بين الرفع والدفع، الرفع بعد النزول والدفع قبله، يعني مثلا يمرض ويلبس هذه الأشياء، أو يلبسها لئلا يصيبه البلاء، يلبسها لئلا يصيبه البلاء. والحمد لله الناس كان عندهم صرفات بالأول، يعني يكون على أبواب بيوتهم أشياء من هذا القبيل. نعم، إن القرب الجالية ولا الجلد المصفوف قبل بضعه لياته ولا ما أشبه ذلك، وغرم هذا يفرض العين، وأن من واحد إلى شاف على الباب تقوه من البيت ولم يفضه بعينه، وكان عندهم من هذه الاعتقادات كثير، لكن عندهم شيء كثير من هذا، لكن الحمد لله ذلك. نعم، العضبة هذه عملية جراحية مفيدة، نفس هذا كما انك لما قلت تلبس الثوب خوفا من البرد لو ما برد. نعم، التطعيم، التطعيم ضد الجدل، يسموها الناس الاول العضب ما عاوز الاشتقاء. نعم، العضب. نعم، ترى هنا الشيخ الاسلام، ترى الشيخ الاسلام لا ما هو بينكر انك تفعل الشيء لدفع، تفعل السبب الصحيح لدفع، لا ينكر السبب غير الصحيح، لا للدفع ولا للرفع، لكن الشيء السبب الصحيح للدفع انت ما عندك الا السبب. قال النبي عليه الصلاه والسلام اذا سمعتموه بارض اذا سمعتموه بارض قطعوا، لا تقطعوا عليه. نعم نعم، والشعور النفسي اللي في الفرق بينهما ان هذا الشيء لو فعل بشخص ليس عنده علم منه هل يؤثر ولا ما يؤثر؟ على حسب نفسي. لا، اذا ما له انه لا صار التاثير نفسي، لكن هل لان السبب اللي هو سبب بذاته فيه القوه المؤثره سواء اعتقده الانسان ام لم يعتقده؟ فالدواء المفكر مثلا او الاصل الشرعي. نعم، تتفاوت في شخص الاخر. نعم، مثل شخص يقرا فلا يقرا. نعم، ربما ينفع من الشخص او شخص لا. السبب الشرعي نعم، يعني يبين مبني من بناء كبيرا على العقيده، ولهذا لو يدرى الانسان والمقروء عليه ما اعتقد الانسان ما ينجح، او القارئ ايضا ما اعتقد انه ينفع ما ينجح، لانه مبني على اعتقاد بانه ليس سببا محسوسا، ولهذا قلنا ما ثبت بانه سبب شرعي هذا مثل، وحنا ما ندرك التاثير، لكن الاسباب الحسيه التي تعلم بمقتضى القضاء والقدر هذه لا بد ان يكون لها تاثير حسي، بحيث أن يكون تأثيرها بقوتها الذاتية.